سماحة الشيخ، هل يجوز أن يعطى غير المسلم من لحم الأضحية؟ لا حرج أن يعطى، قوله جل وعلا: لا ينهى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالكافر الذي ليس بينه وبين حرب بل هو مستأمن أو معاهد يعطى من الضحية ومن الصدقة. جزاكم الله خيرا.